اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس إحكام الأحكام. كنا بالأمس بصدد شرح حديث إنها لو لم تكن ربيبة في الحجر أو في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من البضاع. كان الشيخ رحمه الله في نهاية شرحه الحديث يقول: وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية أعني جوابه عن مفهوم الآية في أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أو لا. كنا تكلمنا عن هذا وقلنا أن الأصوليين يقولون إذا خرج القيد مخرج الغالب أنه لا مفهوم له، وأن قوله تعالى في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأن الربيبة تحرم على كل حال سواء كان في الحجر أو لم تكن في الحجر. الشيخ يقول: وعندي نظر في أن هذا الجواب مذكور في الآية، هل يرد في لفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؟ فقوله في حجري هذا هل يعتبر مفهومه أو لا يعتبر مفهومه؟ كنا بصدد نقول نحن نريد أن نتبين ما هو النظر الذي يقصده الشيخ في هذه المسألة. وقلت لكم بالأمس لا نستطيع أن نقول أنه خرج مخرج الغالب، لأنه هو صلى الله عليه وسلم شخص إيه؟ شخص واحد بخلاف الآية الكريمة وجهت الكلام للعموم الناس، وربائبكم التي في حجوركم، وغالب الربائب عند الناس تكون في الحجور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد ليس عنده ربيبات كثيرات بعضهن في حجره وبعضهن ليس في حجره، صح كده ولا لا؟ فالذي يعني ظهر أو يعني أستطيع أن أقوله ربما يكون هذا القيد خرج لبيان الواقع، خرج لبيان، لأن لا نقول خرج وخرج الغالب، خرج لبيان الواقع. الواقع أن بنت أبي سلمة اللي هي بنت أم سلمة كانت ربيبة في إيه؟ في حجره، فهو ذكر هذا القيد وخرج لبيان إيه؟ الواقع. وقد ذكر الأصوليون أيضا أن القيد إذا كان لبيان الواقع أنه أيضا لا يعتبر مفهوم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكان الواقع في هذا الزمان أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فهو ذكر الأضعاف المضاعفة لبيان الإيه؟ لبيان الواقع. ومن ثم لا نستطيع أن نقول الربا إذا كان أضعافا مضاعفة يحرم، وإذا كان قليلا لا يحرم. هنا لا يعتبر المفهوم. لماذا لا يعتبر المفهوم؟ لأنه لبيان الواقع. فربما يعني ربما نستطيع أن نقول أن القيد في كلامه كان لبيان الواقع، وأن القيد في الآية خرج مخرج الغالب. وعلى كل، سواء كان لبيان الواقع كما في كلامه أو لخرج مخرج الغالب كما في الآية، لا يعتبر مفهومه في الحالين. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا هنا ما نافية، صح؟ ويجمع فعل مضارع مرفوع، وهذا من قبيل النفي الذي أريد به النهي، والمعنى لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، أيهما أبلغ، النفي أم النهي؟ النهي أبلغ أم النفي الذي أريد به النهي؟ أيهما أبلغ؟ أيهما أدل على التحريم؟ أظن هذا يعني يمكن أن يترجح أحدهما من جهة ويترجح الآخر من جهة أخرى. النهي حقيقة في التحريم، والنفي الذي أريد به النهي استعمل استعمالا مجازيا، فالنفي إذا أريد به النفي يكون استعماله حقيقيا، وإذا أريد به النهي يكون استعماله مجازيا. فالأول يترجح من جهة كونه حقيقة، والثاني والآخر من قبيل المجاز. هذه جهة. الجهة الأخرى أن النفي الذي أريد به النهي أبلغ يعني. ولذلك في المرجحات ذكروا أنه إذا تعارض النهي والنفي الذي أريد به النهي إذا تعارض أن النفي الذي أريد به النهي يقتل. يعني النهي إذا عارضه النفي الذي أريد به النهي أن النفي الذي أريد به النهي يقدم، فلأنه أبلغ في الدلالة على إيه؟ على النهي أو على التحريم. جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع، الجمع بين المرأة وإيه؟ وعمتها والمرأة وخالتها، وهو مما أخذ من السنة. المذكور في القرآن هو تحريم الجمع بين المرأة وأختها، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يتعرض لذكر المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، بل هو ذكر المحرمات، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، وبعد أن استكمل المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فمقتضى ذلك أن المذكورات في الآية يحرمن وغيرهن لا يحرمن، فمقتضى ذلك أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا نظرنا إلى العموم هو وأحل لكم ما وراء ذلكم. جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا، وهو مما أخذ من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة، إطلاق الكتاب اللي هو العموم، العموم المذكور في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما اسم موصول وهو من ألفاظ الإيه؟ ألفاظ العموم. سؤال جيد بس أنا أجيبه أيضا، إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. يبقى وأحل لكم ما وراء ذلك تقتضي إباحة غير المذكورات، وخص من هذا العموم الجمع بين المرأة وعمتها فيحرم الجمع، والمرأة وخالتها فيحرم الجمع، وفي هذا تخصيص العموم الكتابي بالإيه؟ بالسنة. الشيخ هنا وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. طب كيف يكون دليلا؟ احنا عندنا هل المثال يصحح القاعدة؟ المثال لا يكون دليلا على القاعدة، المثال لا يصحح القاعدة، القاعدة تثبت أولا ثم بعد ذلك تلتمس لها الأمثلة، لكن لا يكون المثال دليلا على القاعدة. كيف جعل الشيخ رحمه الله هذا المثال دليلا على القاعدة؟ والأمر في التقعيد على خلاف ذلك. المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، هذه قاعدة، المثال الجزئي لا يصحح ولا يكون دليلا على القاعدة الكلية. طب وكيف للشيخ أن يجعل المثال الجزئي دليلا على القاعدة الكلية؟ لا هو ما هو أنا ما قال أنا استقرأ، أنا أقول هذا المثال دليل على القاعدة، فهو مستقرأ، ما أخبرني أن أنا مستقرأ. أريد جوابك. يلا الجواب يلا. هو صريع الشيخ صحيح، بس كيف يكون صحيح؟ الشيخ رحمه الله يقول أن هذا محل إجماع، الجمع بين المرأة وخالتها يحرم إجماعا، والجمع بين المرأة وعمتها يحرم إجماعا، وعموم الكتاب يشمله اللي هو وأحل لكم ما وراء ذلكم، ومع ذلك أجمعت الأمة على إخراج الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من هذا العموم، ولا مخصص له إلا نهيه صلى الله عليه وسلم في الخبر الواحد عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فكأنهم لما أجمعوا على إخراج الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أنهم أجمعوا أيضا على جواز تخصيص العموم، عموم القرآن بخبر الواحد. يبقى هو يستند في هذا الى الايه؟ الى الاجماع. هم اجمعوا على اخراج المراه وعمتها والمراه وخالتها من عموم واحل لكم ما وراء ذلك. فالشيخ يقول لهم اذا انتم اجمعتم على جواز تخصيص عموم القران بخبر الواحد. وكذلك لا نستطيع ان نقول بالاستقراء استقراء الامثله. هو انا انت سالت سؤال وانا كنت لك اجيبك عنه. الحنفيه يمنعون تخصيص عموم القران بخبر الواحد ويقولون دلاله العام قطعيه والقطعي لا يخصص بالايه؟ بالظن. طب والحنفيه يخصصون ويخرجون المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من عموم قوله وحل لكم ما وراء ذلكم. ما هو يعني الإجماع القطعي؟ لا هقول لك شيء. هم عندهم السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ليس كالجمهور. الجمهور عندهم السنة إما متواترة وأحاد، والحنفية يقولون السنة ثلاثة أقسام متواترة ومشهورة وأحاد، ويعطون المشهورة حكم الإيه؟ المتواتر في جواز تخصيص عموم القرآن. وهم يجوزون تخصيص عموم القرآن بالمتواتر، ويجوزون أيضا تخصيصه بإيه؟ بالمشهور. وهم يدعون أن هذا الخبر لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من قبيل المشهور، فقالوا نحن خصصنا عموم الآية خصصناها بخبر مشهور وهو لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعندنا يجوز تخصيص عموم القرآن بالخبر المشهور لأنه إيه؟ يعني قريب من المتواتر ويأخذ حكم الايه؟ المتواتر في جواز التخصيص. مفهوم هذا؟ والسؤال جيد. السؤال جيد. وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية والجمع على صفة الترتيب، وهذا واضح. الجمع على صفة المعية أن يتزوج المرأة وعمتها، أن يتزوج المرأة وعمتها بعقد إيه؟ واحد. وعلى الترتيب أن يتزوج مثلا المرأة ثم بعد ذلك يتزوج عمتها، أو يتزوج المرأة ثم يتزوج بعد ذلك بنت أخيها. وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع وهو محمول على الفساد، أنت تعرف عندك أن النهي يدل على الفساد، طيب كيف نطبق هذا على الجمع؟ فيقتضي ذلك أنه إذا نكحهما معا بعقد واحد فنكاحهما معا باطل، لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه، والجمع يقتضي والنهي يقتضي الفساد فيفسد هذا العقد. طب وإن حصل الترتيب في العقدين، تزوج المرأة وبعد ذلك تزوج عمتها، هل فالثاني هو الباطل والأول إيه؟ طب لماذا الثاني باطل؟ قال لأن مسمى الجمع قد حصل به، فالأول صحيح والثاني باطل. وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب. لا تنكح الصغرى على الكبرى، يبقى الكبرى زوجت، الكبرى تزوجت اولا او تزوجها اولا، ولا الكبرى على الصغرى، يبقى الصغرى تزوجت او تزوجها اولا. قال والعلة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة، تعلمون ما يقع بين الضرائر، ماشي؟ يعني من المضارة، معنى المضارة هي ان تكون كل واحدة منهما ضرة لايه؟ للاخرى. ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر، فيفضي ذلك إلى قطيعة الأرحام. وقد ورد الإشعار بهذا التعليل في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أو قطعتم أرحامكم. واضح؟ طيب في كده مشكلة؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طبعا الشروط في النكاح انواع، في شروط نستطيع ان نقول انها من مقتضى العقد، يتزوجها على ان يعطيها مهرا، ماشي، يتزوجها على ان يوفر لها نفقة وسكنة، يتزوجها على انه يقسم لها اذا كان متزوجا بغيرها، يتزوجها على ان يمسكها بالمعروف او يفارقها بالمعروف. كل هذه الشروط لو هو لم يشترطها او لم تشترطها هي ثابته بمقتضى العقد. وفي هناك شروط ليست من مقتضى العقد، كان تشرط على المراه الا يخرجها من بلدها، او تشرط عليه المراه الا يتزوج بغيرها، او الا يتسرى بغيرها. هذه الشروط ليست من مقتضى العقد. والشروط التي ليست من مقتضى العقد شروط تحل حراما وتحرم حلالا، هذا نوع، وشروط لا تحل حراما ولا تحرم ايه حلالا. فمثلا لو شرط عليه الا يتزوج بغيرها فهذا شرط ايه يحرم حلالا. طب ولو شرطت عليه الا يخرجها من بلدها هذا شرط لا يحرم حلالا، لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. كده واضح؟ هذه انواع الشروط، هذه انواع الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان حق الشروط ان تفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول الشيخ رحمه الله: ذهب قوم الى ظاهر هذا الحديث والزموا الوفاء بالشروط وان لم تكن من مقتضى العقد، كألا يتزوج عليها ولا يتسرع ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث. كده واضح؟ يبقى إذا شرطت عليه هذه الشروط يلزم الوفاء بها. ممن ذهب إلى ظاهر هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. إذا شرطت المرأة على الرجل شرطا سواء كان من مقتضى العقد أو ليس من مقتضى العقد يلزم الوفاء به. تمام؟ طيب، كألا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها ولا يخرجها من البلد، يلزمك الوفاء بكل هذه الشروط، يلزمك، لأن النبي قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ولأن الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. واضح هذا اتجاه، يعني كل شرط تشترطه المرأة على الرجل يلزم الوفاء به. الاتجاه الثاني يقول لا، ننظر في هذه الشروط، فإن كانت تحل حراما أو تحرم حلالا لا يلزم الوفاء بها، لا يلزم الزوج الوفاء بها. طيب في الأمثلة التي ذكرها الشيخ يقول مثلا كألا يتزوج عليها وألا يتسرى عليها، هذه الشروط تحرم حلالا لا يلزمه الوفاء بها. طب ولا يخرجها من البلد، قال لي هذا لا يحرمه حلالا ولا يحلل حراما، يبقى هذا يلزم الوفاء به. كده واضح؟ طيب بالنسبه للاخير هذا يقول لان اخراجها من بلدها حق للزوج، اخراجها من بلدها اذا خرج هو من البلد واراد ان يخرجها معه هذا حق للزوج، وقد اسقطه عندما رضي بهذا الايه الشرط فيلزمه الوفاء به. اما لو شرطت عليه وهو قبل الا يتزوج عليها هذا لا يلزم الوفاء به لأنه يحرمه حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. في اتجاه ماشي. وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقضيها العقد. فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل، والواجب مهر المثل. المسمى المهر يسقط. نعم، المسمى المهر يسقط في هذه الحالة. ما هو مسمى المهر؟ المسمى له شيء يسقط هذا المسمى ويسقط مهر المثل. لا، ده في حالة أظن المثال هكذا، لو تزوجها على لو تزوجها على ألا مهر لها، لو تزوجها على ألا مهر لها، فحينئذ يصح النكاح ويثبت لها إيه؟ مهر المثل، والشرط باطل. مفصول الشيخ هذا. فإن وقع شيء فالنكاح صحيح والشرط باطل، والواجب مهر المثل إن شرط هو ألا مهر لها. ماشي. طيب ما يعني مسألة المهر من أين تأتي؟ إذا اتفق على مهر مسمى، إذا اتفق عام هذا المعروف، أنا أقصد هل يلمح إلى هذا الشيء؟ أظن يلمح إلى أنه إذا شرف ألا مهر لها يثبت لها مهر المثل، ولا يحصل الوفاء بهذا الشرط، لا يحصل. يعني تزوجها على ألا مهر لها فقبلت، هذا الشرط يلزم الوفاء به؟ هل يبطل العقد؟ هو سيأتي بعد ذلك في شرح الحديث أن إسقاط المهر يفسد العقد عند مالك، إسقاط المهر يفسد العقد عند مالك، لكن عند الشافعي لا يفسد العقد، يصح العقد ويبطل الشرط ويثبت لها مهر الإيه؟ يثبت لها مهر المثل. لا، هذا يعني مرفوع فيه ظاهر العبارة، واتضح؟ طيب. وذهب غيرهم وهم الجمهور، ذهب غيرهم وهم الجمهور على أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد، فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح والشرط باطل والواجب مهر المثل. طب حينئذ أنا أريد أن أفهم قول، ما معنى قول الله صلى الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به، أن توفوا به ما استحلتم به الفروج، إذا كان لا يجب الوفاء بهذه الشروط؟ هذا ما يقوله الشيخ بس ويستضعف، هذا يقوله الشيخ ويضعف. ماشي. أحسنت. بس هنا في قضية، أنا أريد أن نزيد، أريد أن أفهم الحديث. يعني إذا كان لا يجب الوفاء بهذه الشروط، الشروط المخالفة لمقتضى العقد لا يلزمني الوفاء بها، والشروط التي هي من مقتضى العقد ثبتت شرعا بمقتضى العقد ولا حاجة الاشتراطية. طب أنا أريد أن أفهم برضك، يعني ما هي الشروط التي أحق أن يوفى بها؟ يعني إذا كانت الشروط المخالفة التي ليست من مقتضى العقد لا يلزمني الوفاء بها، والشروط التي هي من مقتضى العقد هي ثابتة بمقتضى العقد شرعا سواء شرطتها أو لم أشرطها، أو شرطتها المرأة أو لم تشرطها المرأة. طب ما إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، هذا سيأتي الشيخ كلام عنه في نهاية الحديث، وهو يقول كل عقد يثبت به حق، فالبيع مثلا يثبت به حق، وأنواع العقود يثبت بها حق، والنكاح كذلك يثبت به حق، فالشروط في النكاح أو الوفاء بشروط النكاح ومقتضيات النكاح أحق من الحقوق والشروط الثابتة بغيره من العقود. يبقى هنا المقارنة بين ماذا؟ بين عقد النكاح وبين غيره من العقود. ما يترتب على النكاح من شروط وحقوق فالوفاء بها آكد من الوفاء بالشروط والحقوق المترتبة على غيره من العقود. فمثلا المهر حق يثبت بالإيه؟ بالنكاح، فأداء المهر في النكاح آكد من أداء الثمن في البيع، وهكذا يكون إيه؟ يبقى المقصود هو المقارنة بين النكاح وبين غيره من العقود، وأن الحقوق الثابتة بالنكاح الوفاء بها آكد من الوفاء بغيرها من العقود. طيب احنا قلنا دلوقتي نرجع إلى ما كنا بصدده، ذهب البعض إلى أن الشروط التي ليست من مقتضى العقد يلزم الوفاء بها، والبعض الآخر قال الشروط التي ليست من مقتضى العقد لا يلزم الوفاء بها ويصح العقد ويبطل الشرط. وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد، يبقى إن أحق الشروط أن توفوا به يفسره بماذا؟ الشروط التي هي من مقتضى العقد، مثل أن يقسم لها إذا كان متزوجا بغيره، هذا يثبت مقتضى العقد، أو أن ينفق عليها وهذا أيضا سيرد مقتضى العقد، ويوفيها حقها ويحسن عشرتها، كل هذه الشروط ثابتة بمقتضى العقد. ومثل ألا تخرج من بيته إلا بإذني، ونحو ذلك مما هو من مقتضيات العقد. طيب، بعضهم حمل الحديث على هذا المعنى، قال الشيخ وفي هذا الحمل ضعف. لماذا؟ قال لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط بها. وده المعنى اللي أنت قلته، هذه الأمور المذكورة تثبت سواء شرطها أو لم تشرطها، يبقى لا حاجة إلى اشتراطها، لا حاجة إلى اشتراطها. والحاجة في اشتراطها إنما تكون لو لم تثبت إلا بالاشتراط، وهي ثابتة بإيه؟ بغيره، ثابتة بمقتضى العقد. كده واضح؟ يبقى ما يعني ما ثبت بمقتضى الشرع ماشي، لا حاجة لإثباته بالشرط. ما ثبت بمقتضى الشرع لا حاجة الاشتراطية لإيجابه بالشرط. التعليق بالحكم يلزمك أن تنفق على زوجتك، وجوب النفقة هل يستند إلى مقتضى العقد وإلى الشرع، ولا يستند إلى الاشتراط؟ إلى الشرع، يبقى الحاجة في الاشتراط ماشي، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيه. يعني كأن أقول لا تثبت لها النفقة إلا إذا شرطتها، لا تثبت لها السكنة إلا إذا شرطتها، لا تثبت لها مثلا لا يثبت لها المهر إلا إذا شرطته، لا هو يثبت شرطته أو لم تشرطه. ومقتضى الحديث أن لفظة أحق الشروط تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له، والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء، فيترجح على ما عدا النكاح الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبعاد وتأكيد استحلالها. هذا الذي شرحته، قلت لك كل عقد يوجب حقا والنكاح يوجب حقا، فالحقوق الواجبة بالنكاح والوفاء بها آكد من الوفاء بغيرها. لماذا؟ قال لأن شروط النكاح متعلقة بالنكاح يعظم قدرها من جهة حرمة الأبضاع وتأكيد استحلاله. كده واضح؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها ابنته وليس بينهما صداق. هذا الذي فسر به الشغار تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع. هذا الحديث حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وجاء فيه تفسير الشغار بأن أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها ابنته وليس بينهما صداق. هذا التفسير يعني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لا أدري هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الشغار هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر أم من كلام مالك، أم من كلام نافع أم من كلام مالك. فالإمام الشافعي رحمه الله قال هذا، هل هذا التفسير من كلام النبي ولا من كلام ابن عمر ولا من كلام نافع أم من كلام مالك. بس عامة الذي ذكره الشيخ هنا أنه تبين في بعض الروايات أنه من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. وأيضا بعض العلماء يسند هذا التفسير إلى الإمام مالك، يسند هذا التفسير إلى الإمام مالك. على كل سواء كان من كلام نافع أو من كلام مالك، فهذا التفسير موافق لكلام أهل اللغة أن الشغار الذي كان يسمعه أهل الجاهلية، هذه إيه صورته. الحاصل رجل عنده ابنه والرجل الآخر عنده ابنه، فيقول له أنا أزوجك ابنتي، وأنت في مقابل أن أزوجك ابنتي أن تزوجني أنت ابنتك، وصداق يعني إيه، ولا صداقة يعني لا صداقة للأولى ولا صداقة للإيه للثانية، يعني تزويج ابنتي في مقابل تزويجك ابنتك، فيجعل الرضع كل واحدة منهما صداقا للإيه للأخرى، يجعل الرضع كل واحدة منهما صداقا للإيه للأخرى. كده مفهوم؟ طب أنت تسألني لماذا تفسر الشغار؟ أنا إحنا نفهمه صح؟ أنت تفهمون هذا صح؟ لماذا أنا أفسره يعني؟ أنا يعني أحيانا تكون بعض الأمور من الواضحات عندك وليست واضحة عند غيرك، فأنا أقصد الإيضاح لمن لم يتضح له ذلك، وربما يكون ليس موجود مع هذا الذي يشكل عليه هذا، ربما لا يكون موجود معه فينتفع به. يعني الشغار بكسر الشين وبالغين المعجمة اختلفوا في أصله في اللغة، لم يختلفوا في معناه، لم يختلفوا في معناه. أهل اللغة يقولون الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهم صداقة، لم يختلفوا في معناه، إنما اختلفوا في الأصل الذي اشتق منه لفظ الشغار. كده واضح؟ اختلفوا في أصله في اللغة من أي شيء اشتق، فقيل هو من قولك شغر الكلب، ماشي، إذا رفع رجله ليبول، كأن العقد يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، ماشي. وقيل هذا مفهوم، لا هذا لا يحتاج إلى ذلك. وقيل هو مأخوذ من قولك شغر البلد إذا خلى، وهذه المفردة ما زالت مستعملة إلى الآن، يعني يقولون الوظائف الشاغرة، الشاغرة يعني الإيه؟ الخالية التي ليس فيها أحد، يبقى شغر البلد إذا خلى، كأنه سمي بذلك للشغور من الصداق، يعني هذا النكاح لا صداقة إيه؟ فيه، خلى عن الصداق، فيقال له شغار لأن شغر بمعنى خلى، وهذا قد خلع عن الصداق، هذا العقد قد خلع عن الصداق. لشهوره من الصداق. والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار، واتفق العلماء على المنع منه، واختلفوا إذا وقع في فساد العقد. يبقى احنا عندنا دلوقتي لا خلاف في أن نكاح الشغار ممنوع شرعا ومنهي عنه، لكن مع كونه منهيا عنه، هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ وهل إذا وقع حكمنا بفساده؟ واختلفوا إذا وقع فيه فساد العقد، فقال بعضهم العقد صحيح والواجب ما هو المثل، يبقى كأنهم قالوا إيه؟ يصح العقد ويبطل الشرط، أزوجك ابنتي ولا صداقة لها، على أن تزوج على أن تزوجها ابنتك ولا صداقة لها، هذا الشرط اللي هو لا صداقة لها يسقط ويبطل ويثبت لها مهر الإيه؟ ويثبت لها مهر المثل، بل العقد صحيح والواجب مهر المثل. وقال الشافعي رضي الله عنه العقد باطل. طب هنا ربما يرد استفهام، أنت قلت لي منذ قليل أن اشتراط عدم المهر مفسد للعقد عند مالك، وهو لا يفسد العقد عند الشافعي، فلو قال زوجني ابنتك على ألا مهر لها فقط، يعني ليست هناك مبادلة، هي نتكلم عن امرأة واحدة، زوجني ابنتك ولا مهر لها ورضي الولي بذلك، ماذا يقول الشافعي؟ يقول يصح العقد ويبطل الشرط ويسقط لها مهر المثل. طب هو يصحح العقد هنا، طب في نهي في الشغار يقول بفساد العقد، لماذا؟ أقول لمعاني أخرى في الشغار، الشغار فيه تعليق النكاح، زوجني على أن أزوجك. فهذا التعليق يعني ذكر في الحاشية أن أصحاب الشافعية رضي الله عنه ذكروا وجوها لفساد العقد، منها وتساسر الشيخ هذه الوجوه، تعليق الإيه؟ تعليق النكاح، والنكاح الأول موقوف على النكاح الثاني، والنكاح الثاني موقوف على النكاح الأول. فتعليق النكاح ماشي مبطل للعقد، مبطل للإيه؟ للعقد. برضك وجه آخر ذكروه أنه أن النكاح الشغار هذا كأنه زوج المرأة واستثنى عضوا منها، زوج المرأة واستثنى إيه؟ واستثنى البضع، لأنه جعل البضع في مقابل إيه؟ بضع الأخرى. فكأنه قال للزواج تحل لك هذه المرأة إلا الإيه؟ إلا البضع، فأنا أجعله في مقابل بضع الإيه؟ الأخرى. فكأنه يعني استثنى من المرأة جزءا منها، فهذا قد يكون أيضا سببا في إيه؟ في إبطال العقد. طيب، ووجه آخر عند البعض اللي هو عدم تسمية اشتراط عدم تسمية الإيه؟ المهر، أو اشتراط عدم المهر. وقال الخطابي في الحاشية، قال القفال: العلة في البطان التعليق والتوقيف. وقال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل يزوج امرأة ويستثني عضوا منها. ماشي. طيب، قال: فقال بعضهم: العقد صحيح والواجب مهر المثل، يعني يصح العقد ويطول الشرط. وقال الشافعي: العقد باطل لما فيه من التعليق والتوقيف، ماشي، والاستثناء. وعند مالك فيه تقسيم في بعض الصور، العقد باطل عنده، وفي بعض الصور يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، وهو إذا سمي الصداق في العقد بأن يقول: زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا. فاستخف مالك هذا لذكر الصداق، يعني جعله إيه؟ جعل الفساد الموجود في هذا العقد فساد قليل، ماشي، يعني فيقول لك في مثل هذا، في مثل هذه الصورة: أزوجك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا. هنا المهر إيه؟ المهر مسمى في كلا العقدين، غاية ما فيه أنه يوجد فيه أمر التعليق، أمر الإيه؟ التعليق. فالإمام مالك يقول: هذا العقد إن اطلعنا عليه قبل الدخول فسخناه، وإن وقع الدخول أمضيناه. ماشي، كأن النكاح ثبت، أو يعني إيه، استقرت له أحكامه بالدخول. طيب، وصورة الشغار الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوج ابنتك، وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى. كده واضح؟ يبقى هو أسقط الإيه؟ الصداقة في كلا النكاحين. ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي. ففي هذه الصورة وجوه من الفساد، منها تعليق العقد، منها تعليق الايه؟ نكاح الاولى معلق على نكاح الثانية، ونكاح الثانية معلق على نكاح الاولى. ومنها التشريك في الايه؟ في البضع. ما معنى التشريك في البضع؟ حد تلمح منها معنى؟ لو أحلى كريه أو أحلى لك؟ لا، يعني لا يظهر لي معناها جيد. ما معنى تشريك في العقد البضعي؟ يعني كان كل واحد منهم كأنه يشترك مع الولي في الإحلال البطن للآخر. إذ تقول مرة أخرى. كأن كل واحد منهم يشترك مع الولي في الإحلال البطن للآخر. مزوجتني أنا مزوج ماتي. كأن هذا كان سببا لأن أخذ لك البطن للإبنتي. يعني لا يتضح لي معناها، ممكن نبحث عنها، ماشي، أنا لا يتضح لي معناها، ممكن نبحث عنها يعني. ومنها اشتراك العروة عن الصداق، العروة عن الخلو، واشتراك العروة عند الصداق مفسد عند مالك. ولا خلاف أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث وهو الابن، بل يتعدى إلى سائر الموليات. واضح؟ أزوجك أختي على أن تزوجني أختك مثلا، أزوجك عمك على أن تزوجني عمتك، يعني إيه؟ كل امرأة أنت تلي أمر نكاحها هي مثل البنت في هذا الحكم. ليس هو التشريك في الوقت؟ ما معنى التشريك في الوقت؟ أنا أريد أن أفهم. أن أنا أكون سببا أنا أتشارك معك حتى أنت تقيل لي لبرع لابنتك. هو التشريك في التشريك، ما معنى التشريك؟ ما معنى التشريك؟ كأنه جمع شيئين في عقد واحد، صح؟ التشريك في البضع كأنه جمع شيئين في عقد واحد، صح؟ جعل البضعين جمع بين شيئين في عقد واحد. التشريك في البضع يعني جمع بين بضع الأولى وبضع الثانية في عقد إيه؟ واحد. فلعل هذا هو التشريك في البضع، اللي هو جمع بين البضعين في إيه؟ في عقد نكاح واحد، في عقد نكاح واحد. لعل هذا هو المعنى كده. واضح؟ احنا هذا عقد واحد، عقد على إيه؟ عقد واحد على بضعين، على بضعين. يبقى التشريك في البضع يعني عقد واحد شامل بضعين. وتفسير نافع وقوله لا صداق بينهما يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد. وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. طب مش هذا يعني أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق؟ هذه صورة الشغار أو صورة الشغار. الشغار القاعدة، هذا يسمى بماذا؟ يسمى بتنقيح المناط. ماذا يسمى بتنقيح الإيه؟ المناط. عندما تكون الحادثة التي معي فيها عدة أوصاف، ماذا يسمع المجتهد؟ ينظر في هذه الأوصاف ويقول ما هو الوصف الذي له مدخل في العلة وما هو الوصف الذي ليس له مدخل في العلة. فمثلا لو كانت العلة عند الشافعي رضي الله عنه هي تعليق النكاح، فيقول إيه؟ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وجد التعليق، تمام كده. وتسمية المهر، عدم تسمية المهر، هذا وصف أيضا موجود. فيقول مثلا لو يثبت عند الشافعي مثلا ان عدم تسميه المهر لا مدخل لها في الفساد، وان العله عند الشافعي هي ايه؟ هي تعليق الطلاق. يمكن ان تقول لعل الامر عند مالك بالعكس، يرى ان تعليق الطلاق ليس مفسدا للعقد، وان الفساد انما جاء من عدم تسميه المهر، بدليل أنه في صورة يعني يمكن أن يقال هذا. أو ويمكن أن نقول أيضا أن التعليق جزء علة، التعليق جزء علة، وعدم تسمية المهر إيه؟ جزء علة. يعني هذا ما يسمى بتنقيح المناط، أن تعمد إلى الأوصاف الموجودة في الحادثة فتعتبر بعضها بالاجتهاد وتلغي بعضها بالإيه؟ بالاجتهاد. عن علي بن أبي طالب طيب على كل عدم تسمية في المهر، يعني الشيخ هنا يقول هذا وصف مذكور في وصف مذكور وهو مناسب للفساد، فهذا يشعر بأنه إيه؟ هذا مشعر بأنه معتبر. قال ويشعر بأن جهة الفساد ذلك من جهة عدم الصلاة، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك ذكر عدم تسمية المهر لملازمته لجهة الفساد. هم كانوا يعلقون نكاح الأولى على نكاح الثانية ونكاح الثانية على نكاح الأولى، ومع ذلك أيضا يلازم ذلك عدم تسمية المهر. يبقى ذكر عدم تسمية المهر لأنه ملازم للتعليق المفسد للعقد، ملازم له من جهة أنهم يذكرون هذا مع ذاك، يذكرون عدم تسمية المهر مع التعليق. وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، له مدخل في النهي، إما على أنه علة كاملة وإما على أنه جزء إيه؟ علة. ولا بملازمة إلى هذا الأثر للتعليق ولا صداقة بينهم. هي الصورة عندهم كانت هكذا، يعلقون ولا يسمون الإيه؟ المهر. فإذا جعلت أنت المفسد هو التعليق فتقول ولماذا ذكر نافع عدم تسمية المهر؟ قال لأن باعتبار الواقع أن عدم تسمية المهر كان يذكر مع التعليق، يلازمه في الذكر، يلازمه في الذكر بحسب الواقع بحسب المكان اللي يسمعه الناس قديما، فبقى لأنه ملازم له في الوجود ذكره. الكلام واضح، ذكره لأنه جزء علة، هذا احتمال، ذكره لأنه علة كاملة، ذكره لأنه إيه؟ علة كاملة، هذا احتمال، ذكره لأنه لا مدخل له في التعليل. وإذا كان لا مدخل له في التعليل لماذا يذكره؟ قال ذكره لملازمته لعلة الإفساد التي هي التعليق، لملازمته في ماذا؟ في الوجود. هم إذا ذكروا التعليق ذكروا معه عدم إيه؟ اشتراط المهر. ولا يذكرون عدم اشتراط المهر، فقد يقولون زوجت على أن تزوج ابنتي، هذه من صور الشغار، من صور الشغار. لكن المهر أصلا ولا يذكرون المهر أصلا، لكن ذلك ملازم أن يكون ولا صداقة بينهما حسب الواقع حسب الواقع فيه لأنه لا يسمى المهر أصلا. هنا الملازمة، الملازمة في الوجود، الملازمة في الإيه؟ في الوجود. هم يعلقون ويذكرون مع التعليق على اشتراط الإيه؟ المهر. مش هو مش نافع على كده؟ وليس بينهما أن يزوج الرجل بنت على أن يزوجها، وليس بينهما صداق. هو الآن الشيخ يقول لماذا قال وليس بينهما صداق؟ فأقول له قال ذلك الاحتمالات، إما أن يكون جزء علة أو يكون علة كاملة أو أن يكون لا مدخل له في التعليل وذكره لأنه يوجد مع العلة المفسدة وهي التعليق. علة في الإسلام يذكرون ولا صداق بيننا، هذه هي سورة الصداق، سورة الشغار الكاملة، أن يصرح بعدم الإيه؟ بعدم اشتراط المهر. طب ومن صور الشغار أن يسكت عن مسألة المهر، ومن صور الشغار أن يذكر المهر، زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوج لابنتي ابنتك بكذا، هذا كله هذا من صور الإيه؟ الشغار. طيب أنا الآن أسأل أسئلة، زوجني ابنتك على أن تزوجني ابنتك، زوجتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا، هذا هذه الصورة فاسدة عند الشافعي، مع أن المهر إيه؟ مع أن المهر مسمى. يبقى عدم تسمية المهر ليس هو علة الإفساد عند الشافعي، علة الإفساد عند الشافعي التعليق، وقد وجد في صورة تسمية المهر فقال فيه بالإيه؟ بالفساد. انظر الوقت كده. طيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كثير من قرارات اليوم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل، وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي ثم نسخت الإباحة. يعني هذه المسألة مما توارد وتتابع فيها النسخ، كان مباحا في أول الأمر ثم نسخت الإباحة فحرم، ثم نسخ التحريم فأبيح، ثم نسخت الإباحة فحرم إلى يوم القيامة. كده واضح؟ قبل خيبر كان مباحا ويوم خيبر حرم، وبعد ذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الفتح فتح مكة حرمه وأخبر أن تحريمه ماض إلى يوم القيامة. نكاح المتعة هو تزويج الرجل المرأة إلى أجل، تزوجك مثلا بمئة إلى شهر، وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي ثم نسخت الإباحة. فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح ثم النهي عنها، وذلك بعد يوم إيه؟ خيبر. في بعض الروايات أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنه، يبقى أبيحت يوم فتح مكة وقبل أن يخرج من مكة إيه؟ حرم. وقد قيل أن ابن عباس راجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول بها. نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بإباحة نكاح الإيه؟ المتعة، بس في إطلاق القول عنه بالإباحة نظر، لأن المنقول عنه أنه كان يبيح نكاح المتعة في حال الإيه؟ الاضطرار والاحتياج، والاحتياج إليه، لا يبيحه مطلقا بل يبيحه في حال الإيه؟ الاضطرار والحاجة إليه. وروي عنه أنه قال إنه كالميتة لا تباح إلا للمضطر، وأنه كالميتة لا يباح إلا إيه؟ للمضطر. وأيضا روي عنه أيضا أنه إيه؟ رجع عن هذا القول. وقد قيل إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، على المنع من نكاح الإيه؟ المتعة. وما حكاه طبعا، والشيعة يخالفون في هذه الإيه؟ القضية، ويستمرون إلى إباحة نكاح المتعة اليوم. وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا، وأكثر الفقهاء على اقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد الإيه؟ كان يقول أتزوجك إلى شهر أو إلى سنة، أو أتزوجك مدة إقامتي بهذا البلد. وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل، وإن لم يكن في عقد. فقال إذا علق الطلاق، إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الطلاق الآن، وعلله أصحابه بأن ذلك تقييد للحل وجعله في معنى نكاح المتعة. قال لها إذا كان يوم الجمعة فأنت خالد، إذا كان يوم الجمعة، إذا كان رمضان القادم فأنت خالد. فكأنه إيه؟ وقت الإيه؟ يعني أنت حلال وزوجة إلى إيه؟ إلى رمضان، فأقت الحل. فجعل مالك ذلك في إيه؟ في معنى تزوجتك إلى رمضان. كده واضح؟ فقال إذا علق الطلاق على وقت يعلم مجيئه تكون طالقا لله. وكأن المعنى كالآتي: كما أن عقد نكاح المتعة لا يثبت حلا، فكذلك تأقيت الحل في مسألة أنت طالق في رمضان، تأقيت الحل لا يثبت حلا، يقع الطلاق الايه منجزا. هذا على قول الإمام مالك رحمه الله. قال: وأما لحوم الحمر الأهلية فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور. فإن ظاهر النهي التحريم وهو قول الجمهور، وهي طريقة للمالكية. وفي طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ الكراهة، ولم ينهوه إلى التحريم. قال: والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحة الحمر الوحشية، لأنها من النعم، من جملة في الإيه؟ النعم الذي أباحه الله تبارك وتعالى. طبعا دليل إباحة الحمر الوحشية عدة أمور. أولا الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما ورد تحريمه، ولم يرد تحريم الحمر الوحشية. فالحمر الوحشية على الإباحة الإيه؟ على الإباحة الأصلية. هذا دليل يمكن لك أن تتمسك به. هناك دليل آخر يمكن أن تتمسك به، وهو الحديث الذي ورد في الحج: فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، حمل على الحمر المحشية فعقر منها أتانا، ثم قالوا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون. ماشي. فلما جاءوا بجزء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفيها أيضا أنه أكل من إيه؟ أكل من لحم هذا الذي صداه أبو قتادة. فهذا أيضا دليل على إباحة الحمر الوحشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الشيخ الحشية ذكر وجهين في الحديث. الوجه الأول أن يكون الفعل مجزوم بلا نهية، لا تنكح على أن لا نهي، ولا تنكح الأيم ولا تنكح البكر، يبقى لا نفي، ناهية والفعل بعدها مجزوم. الوجه الثاني وهو الأقرب أن لا نفي والفعل بعدها مرفوع، وهذا من قبيل النفي الذي أريد به النهي. وكما قلنا أن هذا أبلغ في التحريم من النهي. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. كأنه أطلقت الأيم هاهنا بإزاء السيب. خلي بالك من شيء. الأيم تطلق على المرأة التي لا زوج لها، سواء سبق لها أن تزوجت ثم فارقت زوجها بموت أو طلاق، أو لم تتزوج أصلا. بدليل قال: تعالى: وأنكحوا الأيامة، الأيامة منكم، أي المرأة التي لا زوجة لها. يبقى الأيم تطلق على معنيين: المرأة التي لا زوج لها أصلا، والمرأة التي كان لها زوج وفارقته بموت أو طلاق وهي الآن لا زوج لها. فالشيخ هنا يقول كأن الأيم المذكورة في الحديث هي الثيب التي كان لها زوج وفارقته بإيه؟ بموت أو طلاق. وليس المقصود بالأيم هنا المرأة التي لا زوج لها أصلا، لأن هذه طيب إذا كانت الآية مطلقة على المعنيين، لماذا حملنا الآية هنا على أحد المعنيين دون الآخر؟ الآية مطلقة على المرأة التي هي زوجة لها أصلا، وتطلق على المرأة التي كان لها زوج وفارقته، لماذا حملنا لفظ الآية في الحديث؟ لأنه جعل في مقابل البكر، لأنه جعل في مقابل إيه؟ جعل الأي في مقابل البكر، ولو كانت الأي هي المرأة التي لا زوج لها لكانت بكرا، فلا يجعل البكر في مقابل البكر، كده واضح؟ يبقى لأنه قابل الأيم بالبكر، هذا أفهمنا أن المراد بالأيم هي الثيب التي كان لها زوج ثم فرقت. طيب، والاستئمار طلب الأمر، والاستئمار طلب الأمر، كيف هذا؟ إذا كانت هناك امرأة سيب كان لها زوج وفارقته، ثم بعد ذلك أنت تريد الولي يريد أن يزوجها، لابد أن يستأمرها. كيف يستأمرها؟ يقول لها أزوجك من زيد، فلابد أن يسمع منها نعم زوجني، زوجني فعل أمر، زوجني من زيد، يبقى تستأمر يعني يطلب أمرها بأن تقول زوجني من فلان، تستأمرها فتقول لها أزوجك من فلان، فهي تقول نعم زوجني من إيه؟ من فلان، طلب أمرها، كده واضح؟ والاستئذان طلب الإيه؟ طلب الإذن. قال وكيف إذنها، أي وكيف إذن البكر؟ قال راجع إلى البكر، وفي الحديث دليل على أن الإذن البكر سكوتها وهو عام بالنسبة للأفهم، بس في أشياء لازم تذكر. عندما قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب إيه؟ يطلب أمرها، معنى ذلك إذا كان يطلب أمرها معنى ذلك أنها لا تجبر على النكاح، لا تجبر على النكاح، ومعنى ذلك أيضا أنها إذا رفضت النكاح فليس للولي أن يزوجها، ومعنى ذلك أيضا أنه لا يكتفى منها بالتلميح، لابد من التصريح، كده واضح؟ طيب، هو في الحديث ذكر الاستئمار ولو أتى هي وطلب أن يزوجها، هو المقصود ماذا؟ المقصود هو أنها لا تجبر على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، فلو جاءت هي ابتداء وقالت لوليها زوجني من فلان فرآه كفؤا أن يزوجها، ويكون المعنى قد حصل وتحقق. طيب، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى يطلب ايه؟ اذنها، معنى ذلك انها تجبر على النكاح، ماشي، تجبر على النكاح، و يعني يستحب للولي ان يقف عند رغبتها، لكنه لا يجبر على ذلك، لان المطلوب منها مجرد الايه؟ انا استاذنها فقط، ولا اجبر على ذلك، ولا يجبر الولي على ذلك، فلو ابت هي ان تتزوج له ان يجبرها على النكاح. الإذن ليس كأنه شيء مبيح لك أن تتقدم من شيء، نعم، الإذن كأنه شيء مبيح لك أن تتقدم من شيء آخر، مثلا في الدخول، أنت أولا تستأذن في الدخول مثلا، هذا في الدار، نعم، لا لكن إذا استأذنت البكرة فلم تأذن لك، إذا استأذن الولي البكرة فلم تأذن إيه؟ فلم تأذن له. هو من حقه أن يجبرها على الجد والأب فقط، بس هذا في حق الصغير، أن الصغيرة اللي تجبر على النكاح إلا من جهة الإيه؟ من جهة الأب والجد. طيب الرجل الكبير إذا كان بكر أنها إيه؟ من قبل الجد والأب. صحيح نعم. كأن المعنى والله أعلم، فإن المعنى والله أعلم البكر السيب، السيب لا تزوج إلا برضاها، ولا بد فيها من الإيه؟ من التصريح. أما في البكر يكتفى فيها بإيه؟ بالإذن، حتى لو سكتت يعد هذا إيه؟ إذن، ماشي؟ يعني هناك كنا لا نكتفي بالسكوت، لا بد أن تصرح. في مسألة السيب لابد من أن تصرح، لكن في مسألة البكر إن صرحت قبل منها، وإن سكتت اعتبر ذلك إيه؟ اعتبر ذلك إذن. إيه؟ هذا المذكور في الحديث هذا المفهوم، ولكن لو هي قالت لا لا أرضى. على المذهب إذا كنت أبا أو جدا لا لك الحق أن تجبره، وإن لم تكن كذلك ليس الحق لك في الإجبار. هذا المخالف لهذا الحديث؟ سيأتي مبحث الآن نذكره إن شاء الله. قال وكيف إذنها راجع إلى البكر، وفي الحديث دليل على إذن البكر سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر. كيف نفهم هذا؟ تذكرون في كتب الأصول عندما كنا نشرح وقلت لكم الإطلاق يفسره الإيه؟ يفسره التفصيل. كيف أفهم مطلقا عندما يأتي آخر ويفصل؟ فبعضهم فصل فقال مثلا البكر اليتيمة، نقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، بخلاف إذا ما كان بعد تفويضها للولي. يبقى إذنها سكوتها في حق اليتيمة قبل التفويض وبعد التفويض، تمام كده؟ وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما، لأنها تستحي منهما دون غيرهما. يبقى وسواء كان الولي أبا أو جدا أو كان الولي غير ذلك، يبقى إذنها سكوتها إذنها سواء فوضت أمرها للولي قبل تفويض أمرها للولي أو بعد تفويض أمرها للولي، وسواء كان الولي أبا أو جدا أو لم يكن أبا أو جدا، إذنها سكوتها وسكوتها إذنها في جميع الإيه؟ في جميع الحالات. في حالة ما لو كان الولي أبا أو جدا أو غير ذلك، أو في حالة قبل تفويض أمرها للولي أو بعد تفويض أمرها للولي. وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر، ولفظ النهي في قوله لا تنكح إما أن يحمل على التحريم أو على الكراهة. فإن حمل على التحريم تعين أحد أمرين، إما أن يراد إما أن يكون المراد بالبكر اليتيمة، إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي رحمه الله. يجب استئذان البكر، البكر تستأذن. إذا حملنا النهي على التحريم لا تنكح البكر حتى تستأذن، معنى ذلك أن البكر يجب استئذانه. طب وأنت عندك في المذهب أن ليس كل بكر يجب استئذانه، فإن الأب والجدة يجبر البكرة على إيه؟ على النكاح بالغة كانت أو غير بالغة، كده واضح؟ طب ماذا تصنع في الحديث؟ فقال يمكن أن يحمل لفظ البكر هنا على اليتيمة، يحمل لفظ البكر على الإيه؟ اليتيمة. قال لي طيب، قال والبكر استأذن، وفي حديث آخر قال واليتيمة تستأمر، ويكون الاستئمار في الحديث الآخر هو الاستئذان في الحديث الذي معنا، فيحمل لفظ البكر هنا على معنى اليتيم. هذا يعني إيه؟ مخرج أول، ماشي؟ بس هذا يعني قد يكون إيه من قبيل التأويل، تأويلات الحنفية المستكرهة، اللي هي عندما قال إيه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فحملوا لفظ الإيه المرأة على الأم، كده واضح؟ فنحن هنا لو حفظنا لفظ البكر وهو عام على حالة خاصة جدا وهي اليتيمة، هذا قريب من حمل ال لا يكون معا للأب والجد إيه؟ اليتيمة ما نعم، ما هو هنا دائما معنى المقصود اليتيمة هنا أن ولي اليتيمة يجب عليه استئذانه، أما ولي غير اليتيمة لا يجب عليه استئذان، لا يجب عليه استئذان المرأة. وإما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة، من عدا الصغيرة، فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، وتمسكه بالحديث إيه قوي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يبقى استئذان البكر واجب، استئذان البكر واجب. وفي الوجه الأول إدخال البالغة مع البكارة عند الشافعي وذكر اليتيمة مفهوم، يجب على وليها أن يستأذنها. الإيه؟ يجب على وليها أن يستأذنها. في إيه؟ في اليتيم. نعم. والبالغة وذكر. العلة عند الشافعي رحمه الله البكارة. العلة عند الشافعي رحمه الله لإيه؟ البكارة. فالبكارة مع الصغيرة أو مع الكبيرة. يعني الأب والجد يملك إجبار الصغيرة ويملك إجبار البالغة إذا كانت إيه؟ إذا كانت بكرة. فالعلة عند الشافعي هي الإيه؟ البكارة. لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة. العلة عند الشافعي البكارة، تمام كده؟ والعلة عند أبي حنيفة البلوغ. الشافعي كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ هي الإشكال إيه؟ الشافعي كيف يجيبون عن هذا؟ هي مثلا بالغة، بالغة وإيه؟ وليست يتيمة. بالغة وبكر ولا بالغة وسيد؟ البكر البالغة المكتوب هنا عندنا في التعليق أن استدلال الشافعية و حديث أي ما حب بنفسها مفهوم الحديث العين أحب بنفسها من وليها، أن بكر يكون الولي أحب بنفسها، استدلال بالمفهوم. ففي التعليق نعم. إما أن يكون المراد بالبكر اليتيمة، إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي رحمه الله. طيب، وإما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة، فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة. يعني على كل المالكي يؤول، الشافعي يؤول، والحنفي يؤول. فكل واحد منهما لم يحمل لفظ البكر على عموم. فيمكن أن يكون الشافعي قصر لفظ البكر على اليتيمة فقط، وقلنا أن هذا من جهة التأويل، تأويل فيه شيء من البعد. وإما أن يحمل لفظ البكر على إيه؟ على الصغيرة. ماشي. وأبو حنيفة رحمه الله يقول الصغيرة تجبر، والبالغة سواء كانت بكرا أو سيب لا تجبر. فعلى هذا لا تجبر البكر البالغ، وهو مذهب أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي، لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر. لفظ البكر هذا لفظ عام، إذا قصرناه على اليتيمة يكون ضيق، ضيقنا دائرة العموم جدا، قصرناه على اليتيمة. أما أبو حنيفة رحمه الله فقصر لفظ البكر على الايه؟ على الصغيرة، وهذا معنى الصغيرة أعم من معنى اليتيم. وربما يزاد على ذلك بأن يقال أن الاستئذان إنما يكون في حق من له الإذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول. هذا أيضا يؤكد، يعني يقوي استدلال أبي حنيفة، يقوي استدلال أبي حنيفة بأن يقول إيه؟ والبكر تستأذن، أي يطلب إذنها، والإذن إنما يطلب ممن يكون له الحق في الإذن، والصغيرة لا حق لها في الإذن، البالغة لا حق في الإذن سواء كانت بكرا أو غير بكر، إذن يطلب إيه؟ إذنها. والفرق عند أبي حنيفة فقط، يعني البالغة إذا كانت بكرا لا تجبر على النكاح، والكبيرة إذا كانت سيبا لا تجبر على النكاح. بس الفرق فقط في ماذا؟ أن هذا السيب لا بد من تصريحها، والبكر يكتفى منها بالسكوت، لا بد أن تأذن بس يكتفى في إذنها بالإيه؟ بالسكوت. أما الأخرى فلا بد من التصريح بالإذن. شاهدت أولا كل من الفريقين العموم، وكانت دائرة العموم لأحد الفريقين الأوسع هي اللي يكون قرينة لأن يكون راجحا على جد، ليس بالضرورة، يعني النظر هنا للدليل المخصص، النظر هنا للدليل الإيه؟ المخصص. ولكن هو لم يذكر، فقط ذكر أن دائرة الأوسع من جد. هو من القواعد المقررة في الأصول أن حمل العام على الفرد النادر من التأويلات الإيه؟ المستكرهة. ماشي. واليتيمة بالنسبة إلى غير اليتيمة فرد إيه؟ نادر. فحمل صيغة العموم على الفرد النادر من التأويلات الإيه؟ المستكرهة. هو ليس بالضرورة أن يكون ضعيف، بس يحتاج، يعني كلما بعد التبع، كلما بعد التأويل احتاج إلى دليل إيه؟ إلى دليل أقوى. عند كلما قرب التأويل احتاج إلى دليل، يعني أنا مش هذا شرحته قبل ذلك، قلت ماذا يسمع المجتهد؟ إذا قوي الظاهر فصرف اللفظ عن هذا المعنى الظاهر يحتاج إلى دليل إيه؟ أقوى. طب إذا لم يكن الظاهر قويا يبقى صرفه يحتاج إلى دليل أقل قوة. أنا كنت ذكرت لكم ذلك عندما قلت لكم ذكر الأصوليون التأويلات البعيدة، وذكروا أمثلة لها، وأكثر هذه الأمثلة عند الحنفية، وذكروا مثالا عند الشافعية من التأويلات البعيدة. وسألت سؤالا، هل التأويلات البعيدة من قبيل التأويلات الفاسدة أم من قبيل التأويلات الصحيحة؟ ومقسموا التأويل إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد، ثم ذكروا تأويلات بعيدة، هل التأويلات البعيدة من قبيل التأويلات الصحيحة أم من قبيل التأويلات الفاسدة؟ ما الجواب؟ تذكر اليوم؟ إذا كان في قبل أنت اخترقت. ماشي. هو لا نستطيع أن نطلق القول لا بصحتها ولا بفسادها. القول بصحتها أو فسادها منظور فيه إلى الدليل، منظور فيه إلى الدليل الذي صرف اللفظ عن ظاهره. فإذا كان تأويلا بعيدا ومعه دليل قوي ماشي، يكون المعنى الذي هو خلاف الظاهر أقوى من الظاهر بسبب هذا الدليل القوي، اعتبرنا هذا تأويلا صحيحا. وإن لم يكن معه هذا الدليل القوي والظاهر أقوى، يبقى هذا من التأويلات الفاسدة. يبقى التأويلات البعيدة لا نستطيع أن نطلق القول بأنها صحيحة أو فاسدة حتى ننظر في الدليل، في دليل التأويل من جهة القوة والضعف. كده واضح؟ إذن بحسب الدليل هل أنت تستطيع أن تقول هذه تأويل بعيد؟ هو التأويل في أولي أنا أحكم عليه بالبعد، لكن معه ما يرجعه لا يجعله شيء الذي لا يجعله بعيد. هو التأويل في أوله بعيد، التأويل في أوله بعيد، لكن إذا وجد معه دليل يقويه أنا أعتبره تأويلا صحيح، أعتبره تأويلا صحيح. طيب نقف هنا، أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.